يا أمي يا أمي يا أمي يا تسكب نورها أمه شلالا كل حناجر الأطيار لو غنتك موالا لو الأنسام طافت في رحابك تنثر العطرا تحبس دمعنا كي لا بروضك نذبل الزهراء ما وفتك يا أمه يا أمه ما وفتك مثقال يا أمه ما وفتك يا أمه ما وفتك مثقالا سهام الشوق تبكيني إذا ترميه فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي وتبتسمين رغم المر تحتسبينه أجرا إذ ما الصبر من لا صبر قلت له ألا صبرا ما وفتك يا أمه يا أمه ما وفتك مثقالا يا أمه ما وفتك يا أمه ما وفتك مثقالا إن كادت لتنسينا طفولتنا مع الأحلام نورا ما خبا فينا دعيني ألثم الجنات تسكن تحت أقدامك وأشعل مقلتي شمعا تنير دروب أيامي ما وفتك يا أمه يا أمه ما وفتك مثقالا يا أمه ما وفتك يا أمه وفتك مثقالا يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي وأحيا فيك عبدا ما يطيق لنفسه عتقاها قربك جنتي أماه، وعدك كان لي رقاه. ما وفتك يا أمي، ما وفتك مثقال يا أمي، وما أذاك يا تراب يقول. فؤاد أنت معناه، وعمر وعمر أنت دنياه، قد سكت وتاهت مثل من تاه. لما أحرفي سمعت نداءه.